عليكم هذه الدورة الفقيرة المباركة، دورة إعداد الفقير. واليوم هو الثالث من شهر شعبان لسنة 1433 من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: باب ركني النكاح وشروطه. الركن هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والشرط ايضا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولكن الركن يختلف عن الشرط في شيء واحد، وهو ان الركن يكون من ماهيه الشيء، اما الشرط يكون خارج عن ماهيه الشيء. قال: وفيه ضابطان. الضابط الاول للنكاح ركنان: الايجاب والقرض. الايجاب هو اللفظ الصادر من ولي المراه او ممن يقوم مقامها، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج او ممن يقوم مقامه. باي لفظ؟ باي لفظ؟ ثم قال الضابط الثاني: شروط صحه النكاح خمسه. لا يكون النكاح صحيحا الا اذا توفرت خمسه شروط. الشرط الاول تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، اما ان يكون بالصفه واما ان يكون بالاسم. يقول مثلا: زوجني بنتك حفصه او بنتك الكبرى. ده تعيين بايه؟ حفصه ده بالاسم والكبرى بالصفه. يقول: زوجتك ابنتي الكبرى. ده تعيين بايه؟ بالصفه. ابني الاكبر. ده تعيين بايه؟ بالصفة. ابن محمد تتعيين بالاسم. قال: رضاهما. اشترط رضا الرجل والمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والفكر تستغمر في نفسها، وإذنها سماتها. ثم قال: خلوهما من الموانع. اشترط في صحة النكاح أن يكون الزوجان خاليان من الموانع، موانع النكاح. وسيأتي باب خاص بالعيوب الموجبة للفسق في آخر هذا الكتاب. قال الولي: الولي شرط من شروط صحة النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا في ولي. الولي هو الاب او الجد، الابن ابن الابن، او الاخ او ابن الاخ، او العم وابن العم. الشهاده قال المصطفى: لا نكاح الا في ولي او شاهدي عدل. نعم، لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. قال: باب المحرمات في النكاح. وفي اربعه ضوابط المحرمات في ثلاثه انواع: محرمات تحريما مؤبدا، ويكون امراه يحرم على الرجل الزواج منها في جميع الاحوال والاوقات. تحريما مؤقتا، ويكون امراه يحرم على الرجل الدخول بها في حاله خاصه قائمه بها، فاذا زال التحريم وتغير الحال صارت حلالا. تحريما طارئا، ويكون امراه يجوز للرجل ان يتزوج بها لكنه طرا عليها طارئ حرم عليه الزواج منها، فاذا زال هذا الطارئ جاز للرجل ان يتزوج المحرمات، فقال المحرمات تحريما مؤبدا اربعه اقسام. محرمات بالنسب وهن سبع: الام وان علت، البنت وان نزلت، الاخت الشقيقه، والاب والام والعمه والخاله وبنت الاخي وبنت الاخت، لقول الله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. قال: محرمات بالرضاع وهن سبع كالمحرمات من النسب. محرمات النسب سبع ومحرمات الرضاع ايضا سبع. الرضاع لو ان رجل طفل صغير رضع من امراه، رضع من حفصه، صارت حفصه اما له ايه من الرضاع، وزوج حفصه ابا له من الرضاعه، وابناء حفصه اخوه له من الرضاعه. طيب واخوه حفصه خالات من الرضاعه، او اخوه زوج حفصه عماته من الرضاعه. طيب محرمات الرضاع وهن سبع كالمحرمات من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. محرمات بالمصاهرة وهن أربعة، يعني محرمات بالزواج. الأولى أم الزوجة، أم إيه؟ الزوجة، وإن علت من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: أمهات نسائكم. الثانية بنت الزوجة المذكور بأمها، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. زوجة لابن، الثالثة زوجة لابن، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم. الرابعة زوجة الأب، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا من النساء كما قد سبق. محرمات بالسبب وهو اللعان، لو أن الرجل لاع على زوجته ففرق القاضي بينهما، فلا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. طب هل يجوز له أن يسافر أو يخلو بهذه المرأة؟ لا يجوز، بخلاف باقي المحرمات. باقي المحرمات يجوز له أن يسافر معهم أو يخلو بهم، إلا المحرمات باللعنة. قال الطرد الثالث: المحرمات تحريما مؤقتا قسمان. القسم الأول: محرمات لأجل الجمع، وهن الجمع بين المرأة وأختها وخالتها أو خالتها أو عمتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. محرمات لأجل العدد، وهن الزيادة على الرابعة للحر وعلى الثانية للعبد. لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من امرأتين. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين. الطرد الرابع: المحرمات تحريما عارضا عشرة المزوجة. لا يجوز له ان يخطب بهن، لا يجوز له ان يخطب بهن او يسافر بهن. الضابط الرابع: المحرمات تحريما عارضا عشرة المزوجة، لقوله تعالى: والمحصنات من النساء. التي لا يجوز له ان يتزوج منهن. اما المؤقته لا يجوز له ان يخطب بهن. اللعان لانه لعن زوجته، فلا يجوز له ان يسافر بهن، لان الشرع فرق بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مضت السنه أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان. أو وسائل الإعادة التفصيل إن شاء الله. طيب قال المحرمات تحريما عارضا عشرة المزوجة بقول تعالى المحصنات من النساء المتزوجات من النساء المعتدة يحرم أن يتزوج الرجل امرأة معتدة في عدة كما سيأتي في كتاب العدة. المستمرأة الأمة إذا اشتراها الرجل يجب عليه أن يستبدلها بحيضة، لا يجوز له أن يطأها إلا بعد أن يستبدلها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضها. الزانية حتى تزوج لا يجوز للرجل أن ينكح زانية إلا بشرطين، الشرط الأول أن تزوج، الشرط الثاني أن تستغرق بحيضها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه يسأله في نكاح امرأة زانية كانت تسمى عناقة فقال لا تنكحها، قال المطلقة ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق رجل امرأة ثلاث مرات فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المسلمة لكافر لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة كافرة إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون كتابية من اليهود والنصارى، الشرط الثاني أن تكون عفيفة. قال الكافرة لمسلم، الكافرة لمسلم لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كافر، المسلمة لكافر لا تجوز المسلمة أن تتزوج كافر، ولا يجوز للكافرة أن يتزوجها مسلم بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال الأمة على الحر القادر على نكاح الحرة، لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج الأمة إلا بشروط أربعة، الشرط الأول خوف العنت، الشرط الثاني خوف العنت خوف الزنا، الشرط الثاني عدم القول لا يجد مهر الحرة، الشرط الثالث أن تكون مؤمنة، الشرط الثالث ألا يجد ما يشتري به أمة يتسرى بها. قال الخنثى حتى يتبين أمره، لا يجوز الرجل للرجل أن يتزوج امرأة خنثى. الخنثى قسمان، عندنا خنثى مشكل وخنثى مميز. المشكل الذي يكون من الآلتين لا تظهر عليه علامات الأنوثة ولا الزهورة، أما المميز الذي هو الذي يظهر عليه إحدى العلامتين الرجولة أو الأنوثة. سؤال تقول هل زوج أختي محرم لي أم لا؟ زوج الأخت ليس محرما للمرأة. طيب باب الشروط في النكاح وفيه ثلاثة ضوابط، الضابط الأول الشروط في النكاح قسمان صحيح لازم وفاسد. قال الضابط الثاني الصحيح يجب الوفاء به، فإن لم يكن فلا خيار مثل أن ينقلها من بلدها. اشترطت عليه ألا تخرج من بلدها من مسجون، ثم عقد النكاح على هذا الشرط. ثم بعد ذلك أراد الرجل أن يسافر إلى القاهرة، يسكن في القاهرة. هل له ذلك؟ ليس له ذلك إلا برضا من؟ برضا الزوجة. قالت له: أتزوجك بشرط. ما هو الشرط؟ هو أن تشتري لي بيتا في الإسكندرية. فبعد الزواج أراد أن ينتقل إلى كفر الشيخ، فماذا تفعل أو ماذا يفعل؟ لها خيار، لها إيه؟ الخيار، إما الفسخ وإما إيه؟ إما أن تذهب معه. الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح، شروط النكاح شروط جعلها الشارع، أما الشروط في النكاح شروط جعلها أحد المتعاقدين، الزوج أو الزوجة. وزوج ولا الشروط المعتبرة هي ما كانت قبل النكاح أو في صلبه، أما الشروط بعد النكاح فلا عبرة بها. قال حفظه الله الضابط الثالث: الشرط الفاسد نوعان، نوع يبطل العقد وهو الشغار والمحلل والمتعة. الشغار كما فسره ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هو قول الرجل زوجني ابنتك أو أزوجك، زوجني ابنتك وأزوجك ابنتك، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، التبادل يعني بلا مهر. هذا إيه؟ شغار، لا يصح، يبدأ يلعب. المحلل سماه من الصلاة التيس المستعار، رجل بعد أن طلق زوجته ثلاث مرات، قال الرجل أو اتفق مع الرجل أن يتزوج هذه المرة، وقال له ثم يطلقه، هذا اسمه إيه؟ محلل، تيس مستعار، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل لا. هل يتم به التحليل بعد اللعن؟ لا يتم التحليل، لا يتم التحليل حتى يذوق عصيتها ويذوق عصيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المتعة في عقد النكاح على مدة معلومة، يوم، شهر، سنة، ساعة. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة بعد أن أباحها. قال: نوع لا يبطله، كان يشترط أن المهر لها، أن المهر للمرأة، أو أن لا ينفق عليها، أو أن لا يجامعها، فيصح العقد ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانوا أقواما يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال: باب العيوب في النكاح، وفيه ضابط واحد: العيوب المثبتة للخيار في النكاح 3 أقسام. القسم الأول ما يختص بالرجال وهو شيئان: الجب والعنة. الجب المجبوب هو مقطوع الذكر، مقطوع الذكر أو الخصيتين أو أشل الذكر. أما العنين هو العاجز عن العلاج مع سلامة الذكر. طيب، القسم الثاني ما يختص بالنساء وهو 4 أشياء: الرتق والفتق والقران والعفن. الرتق هو التحام فرج المرأة بحيث لا يستطيع الرجل جماعها، والفتق هو انفتاح الفرج على الدبر، والقرن هو قرن من لحم يكون على فرج المرأة يمنع من المعاشرة، والعفن هو خروج رائحة منتنة من فرج المرأة أثناء الجماع. القسم الثالث ما يشتركان فيه فهو 3 أشياء: الجذام. الجذام مرض تتهافت منه الأطراف ويتساقط منه اللحم. البرص مرض يحدث للمريض قشرا أبيضا ويسبب له حكة مؤلمة. الجنون، الجنون تعرفونه زوال العقل بالكلية. قال كل ما يمنع قضاء الوضع عيب يجوز به الفسد. طيب لو ان الرجل ليله العرس وجد زوجته ربقى ماذا يفعل؟ نعم بالخيار، اما ان يوصل السيارات واما ان يفسخ العقد لعيب ذكر الله. اما ان يواصل السير كما يقول الدكتور محمود صلى الله عليه واما ان يفسخ العقد. طيب المراه وجدت زوجها ليلة العرس مجبوبا ماذا تفعل؟ لا خيار، لا خيار. طيب امرأة وجدت زوجها عنينا ماذا تفعل؟ لا ترفع أمرها إلى القاضي. القاضي ماذا يفعل؟ ينظره سنة لأنه ربما ينشط في الصيف أو الخريف أو الشتاء أو الربيع. فلو جامع مرة واحدة سقط إيه؟ سقط الأمر. طيب الجذام، امرأة وجدت زوجها أجذب ماذا تفعل؟ قال رسول الله فر من المجذوم فرارا من الأسد. كتاب الصداق، الصداق يسمى بالمهر أو القائمة، يختلف من بلد إلى بلد، وفيه ثلاثة أبواب: باب أحكام الصداق، باب غريمة، باب عشرة النساء. باب أحكام الصداق وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول، أربعة، في أربعة أشياء تسقط المهر كاملا قبل الدخول. أول أمر فسخه لعيبها، فسخه لعيبها. فسخه لعيبها، فلو فسخ الرجل النكاح لعيب في المرأة فحينئذ يسقط المهر إيه؟ كاملا، كالعيوب يعني مرة، الرأب والفتق وإيه؟ إسلامها تحت كافر، إن أسلمت المرأة وكان زوجها كافر فيسقط المهر كاملا. بقول تعالى: يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ردتها تحت مسلم، لو ارتدت تحت مسلم امرأته ارتدت، قالت مثلا أو اعتقدت حينما أجمع المسلمون على تحريمه. هذه إيه؟ مرتدة، يسقط المهر كاملا. الخلع، الخلع كما سيأتي. لو تنصرت الخلع كما سيأتي، لو خلعت المرأة زوجها فيسقط المهر كاملا. قال الضابط الثاني: الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول خمسة: الطلاق، لو طلق الرجل زوجته قبل الدخول يسقط نصف المهر، يسقط نصف المهر. لقول تعالى: أن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو. نعم، إلا أن يعفو. طيب فسخه أو فسخها لعيبه، لو فسخت المرأة النكاح لعيب في الرجل يسقط نصف المهر، إسلامه وتحته كافرة يسقط نصف المهر أيضا، ردته لو ارتد الرجل يسقط نصف المهر. ملك أحدهما للآخر، ملك أحدهما للآخر، لو امتلك الرجل زوجته سقط نصف المهر أو العكس. لو انه مثلا متزوج اما ثم اشترى هذه الاما من سيده فيسقط كم؟ نصف المهر. الامر الثاني الجماع. لو جامع قبل الدخول فيجب ان يدفع المهر كاملا للطلقة. هناك احكام تترتب على موت الزوجة قبل الدخول، ثلاثة احكام دول. طيب الأحكام المترتبة على موت الزوجة قبل الدخول أمران. محمد ذهب إلى حفصة فعقد عليها ومن الفرحة مات. ما الأحكام المترتبة على هذا النكاح؟ مات الزوج. هناك خمسة أحكام مترتبة على موت الزوج قبل الدخول. أول أمر تستحق المهر كاملا، تستحق المهر كاملا. الأمر الثاني ترثه، تأخذ منه الربع أو الثمن. الأمر الثالث يحرم عليها أبوه، لا يجوز لها أن تتزوج من أبيها. الأمر الرابع تعتد عدة الوفاة، تعتد عدة الوفاة. الأمر الخامس يحرم عليها أبناؤه إن كان له أبناء، يحرم عليها أبناؤه إن كان له أبناء. طيب ماذا فيه؟ ماذا تزوج قبل الدخول؟ ما الأحكام المترتبة على ذلك؟ ثلاثة أحكام. الأول لها المهر كاملا، ماتت ولها المهر كاملا يضاف إلى تركتها. الأمر الثاني يرثها، يأخذ منها الربع أو النصف. الأمر الثالث تحرم عليه أمها، تحرم عليه أمها. طيب قال باب الوليمة. الوليمة لغة مأخوذة من الولي وهي الجمع. لو كان عندها بنت طيب باب الوليمة وفيه ضابطان أقاضي. الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط الأربعة. يجب عليك أن تلبي الداعي بشروط الأربعة. الشرط الأول أن يدعو رجلا في عينه، فلو قال دعوة عامة فلا يجب عليه بل يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: شرط الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأبى، ومن لم يجب دعوة فقد عصى الله ورسوله. الأمر الثاني ألا يكون في الوليمة منكر طلب وزعم، وذلك لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، أن يكون مستقيما يحرم هجره، أن يكون كسبه طيبا، فإن كان كسبه حراما فحينئذ لا يجب أو لا تجب إجابته. الضابط الثاني آداب الوليمة 15. آداب الوليمة 15. يستحب أن يقصد بالإجابة السنة وإكرام أخيه لا نفس الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. قال: يستحب البسملة في أوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، والحمد في آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أو لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فيحمد عليها، ويرضى عن العبد إذا شرب الشربة فيحمد عليها. يحرم الأكل والشرب بالشمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمين. يكره تقديم الطعام حارا، أي أثناء فورانه، وذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيه انها كانت اذا قربت السرير غطته شيئا حتى يذهب فوره اي خيانه. ثم تقول اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اعظم للبركه. قال يقرا التنفس في الاناء، التنفس في الاناء ان يتنفس في الاناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدهم فلا يتنفس في الاناء. يقرا جولان اليد في طعام موحد مع جماعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. يقرا الاكل من وسط الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من حولها ولا تاكلوا من وسطها فان البركه تنزل في وسطها. يقرا النفخ في الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه. يكره الاكل متكئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا. يكره الاكل باقل او اكثر من ثلاثه اصابع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل بثلاث اصابع ويلعب يده قبل ان يمسحها. قال يكره القرار في التمر ونحوه الا باذنه، الا باذنه ان ياكل ايه؟ بالتمرتين ونحوه كالمشمش والاشياء والعنب هذه الاشياء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر نهى ان يقرن بين التمرتين حتى يستاذن اصحابه. يكره تقبيل الخبز او اهانته او مسح يده به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. يستحب اكل اللقمه السابقه. نعم تقبيل الخبز. يستحب اكل اللقمه الساقطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقعت لقمه احدكم فليأخذها فليمد ما كان بها من اذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. يستحب ان ياكل معهم بالايثار لقوله تعالى الذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يكون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه اليهود ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه اي حاجه. يستحب ان يدعو لصاحب الوليمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتى اليكم معروفا فجاهدوه فان لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا ان قد كافاكم. باب عشره النساء اي الاحكام المعلقه بالنساء. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا وفي رواية كان الذي في السماء الزوج زوجته على عوض. قال شروطه أربعة: يقع أن يقع من زوج يصح طلاقه. من الذي يصح طلاقه؟ الذي يصح طلاقه البالغ العاقل المختار الذات، البالغ العاقل المختار الذات، أن يكون على عوض، أن يكون على عوض كالمهر مثلا الذي على المهر أو عن غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. أن يقع منجزا أي حالا، فلو قال خلعتك إن رضي أبي لما صح الخلع. ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق، ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق. إيه خلع الحيلة؟ خلع الحيلة لو أن رجل طلق زوجته مرتين وفي الثالثة قال لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق. فلو خرجت وقعت الطلقة الثالثة وحرمت عليه على التأبيد حتى تنكح زوجا غيره، ماذا يفعل؟ في حيلة، في حيلة بعض الناس يعني يتحايل بها على الشرط، وإيه؟ يقول: اخلع زوجتك، اخلع زوجتك على عوض. تعطيك عوض؟ عوض، اي عوض. ويخلعها مقابل هذا العوض، ثم تخرج من البيت، ثم يرجعها بعد ذلك، لان الراجح في الخلع انه فسخ وليس بطلاق، اي لا يقع طلاقا. فبهذه الحيله اسقطوا الطلاق اللي هو ايه؟ يمين الطلاق الثالث، الطلاق المعرض. هذه الحيله ايه؟ الحيل كلها باطلة في الشرع، وهذه الحيلة إن فعلت فلا يسمى خلعا، بل يضع الطلاق، يضع الطلاق ولا يسمى خلعا. طيب، قال كتاب الطلاق وفيه ستة أبواب: باب أحكام الطلاق، باب سنة الطلاق وبدعته، باب صريح الطلاق وكناياته، باب ما يختلف به عن الطلاق، باب تعليق الطلاق، باب الراجعة. باب أحكام الطلاق وفي ضابطان: الطلاق لغة هو حل الوفاء، حل الوفاء، وشرعا حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، وإنهاء العلاقة الزوجية. أحكامه خمسة: يباح لحاجة، يباح الطلاق لحاجة كسوء خلق المرأة أو سوء عشرتها أو غيره، يكره لغيرها، لغيرها أي لغير حاجة. قال: يسن أن يستحب لتفريطها في حق ربها أي في الصلاة والصيام. يحرم في الحيض، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته في الحيض، وإن طلقها وقع الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: يجب على المؤلي بعد التربص ومن يعلم بفجور زوجته. من هو المؤلي؟ المؤلي هو الذي حلف على زوجته ألا يطلقها أكثر من أربعة أشهر، هذا يسمى مؤلي. فبعد أربعة أشهر يجب عليه أن يطلق، وإلا يجب عليه أن يطلق، يجب عليه أن يطلق. ومن يعلم بفجور زوجته أن يعلم أن زوجته تزني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهل الخبر. قال الضابط الثاني: من صح طلاقه، الذي يصح طلاقه البالغ العاقل المختار الذاكر. من صح طلاقه صح أن يوكل غيره ولو زوجته في طلاق نفسه، يجوز له أن يوكل غيره في الطلاق، ويجوز له أيضا أن يوكل زوجته في طلاق نفسها. ولكن ماذا تقول الزوجة؟ أنت طالق؟ تقول له إيه؟ تقول: طلقت نفسي منك أو طلقت منك. قال: باب سنة الطلاق وبدعة. ينقسم الطلاق إلى قسمين، إلى قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. قال: وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: طلاق السنة، طلاق السنة من أراد أن يطلق على السنة، أن يطلقها واحدة في طهر لم يطهها فيه، أن يطلقها واحدة مرة واحدة في طهر لم يطهها فيه، لقول الله الله تعالى يا والنبي إذا طلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. قال الضابط الثاني طلاق البدع المحرم نوعان، الأول أن يطلقها في الحيض، هذا طلاق بدعي، والصحيح أنه يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. في حديث عبد الله بن عمر لما طلق زوجته في الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر رضي الله تعالى عنه: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال أن يطلقها في طهر وطئها فيه، أن يطلقها في طهر وطئها فيه، أيضا لحديث عمر الذي أشرنا إليه. قال الضابط الثالث: لا ينطلق طلاق البدعة في الزمن على أربع نسوة. طلاق البدع صحيح أنه يقع مع يقع، لا ينطبق طلاق البدع على أربع نسوة. الأولى غير المدخول بها، غير المدخول بها لا يقع عليها طلاق البدع. الثانية الصغيرة التي لم تحرم، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن لم تحرمن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحرمن. الآيسة، الآيسة التي يئست من المحيض التي انتهى عن الحرم. الحامل، لقوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ابن صريح الطلاق والكناية، الصريح أن يقول لها أنت طالق، الطلاق الصريح يقع، أما الطلاق الكناية فيقع بالنية، إنه الطلاق وقع. قال شيخنا في ضابط واحد: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، والكناية يشترط في وقوع النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث فدهن جد فدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لو قال لزوجته أنت طالق وهو يمزح معه، هل يقع؟ يقع. طب لو قال غضبي عن وجهي ونوى الطلاق يقع الطلاق، أما إن لم ينوي الطلاق لا يقع طلاقا. قال ماله ما يختلف في عدد الطلاق وفي ضابطات الضابط الأول: يقع الطلاق باهلا ولا تحل إلا بعقد جديد إلا في أربع حالات، أي يقع الطلاق باهلا بينون صورة. عندنا الطلاق قسمان، بينون صورة وبينون كبرى. الصورة تكون بعد الطلقة، بعد عدة الطلقة الأولى وبعد عدة الطلقة الثانية، ده اسمه إيه؟ بينون صورة. أما الكبرى بعد الطلقة الثالثة، يقع الطلاق باهلا ولا تحل إلا بعقد جديد في أربع حالات إذا كان على عوض، ده اسمه إيه؟ خلع. إذا كان قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فلا تحل له حتى يعقد عليها بعقد جديد. قال إذا كان في نكاح فاسد، إذا كان في نكاح فاسد، نكاح الفاسد والشراء والمتعة والمحبة. قال بعد انتهاء العدة في الطلقة الرجعية، بعد انتهاء العدة في الطلقة الرجعية، الطلقة الرجعية هي الطلقة الأولى والثانية للرجل ثلاث طلقات، الأولى والثانية، فإن انتهى العدة الأولى فليس له أن يرجعها إلا بعقد جديد، وكذلك إذا انتهى عدة الطلقة الثانية. أما في العدة يجوز له أن يرجعها بغير مهر، بغير مهر ولا رضا المرأة ولا علمها ولا ولي ولا رضا. طيب بعد انتهاء العدة في الطلقة الرجعية ثم قال الضابط الثاني: يقع الطلاق باهلا في بين الكبرى ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة للحر، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال يقع الطلاق باهلا ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بعد الطلقة الثالثة للحر، والثانية العبد، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين. قال له تعليق الطلاق، تعليق الطلاق هو أن يعلق الطلاق على شرط، يقول له: إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق، فإذا وقع المشروط وقع الطلاق. لذلك قال في ثلاثة ضوابط: الضابط الأول إذا علق الطلاق بشرط وقع بوقوعه، إذا علق الطلاق بشرط وقع بوقوعه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حبت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم يقع بانه قال انت طارق طارق طارق هذا ايه كفوس ليس ايه ليس طلاقا حقيقيا انما ايه حديث نفس قال باب الراجعة حتى يصل العصر باب الراجعة وفي ثلاثة ضوابط الضابط الأول لا يشترط الراجعة في العدة إلى عقد ولا ولي ولا صداقة ولا رضا المرأة ولا علم الراجعة المقصود بها هنا بعد الطلقة الأولى والثانية وقبل انتهاء العدة فلا يشترط الراجعة عقد ولا ولي ولا صداقة ولا رضا المرأة ولا علم الضابط الثاني لا راجعة إلا في عدة طلاق غير بائن فلو بعد عدة الطلقة الأولى أو عدة الطلقة الثانية أو بعد الطلقة الثالثة فلا راجعة حينئذ وعلى هذا أجمع أهل العلم كما نقل ابن قدامة الإجماع رحمه الله تعالى. قال الضابط الثالث يستحب إرادة الإصلاح، يستحب عند الرجعة إرادة الإصلاح والإشكال والإعلان، يستحب له أن يشهد رجلين ويعلم زوجته أنه أرجع هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. محمد.